بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين. بلادي بلادي حماك الإله وصانك من هاجس العابثين. ونحن فداؤك إن تطلبين شباب يخوض الردى لا يهاب وهاماته فوق هام السحاب. شباب يخوض الردى لا يهاب وهاماته فوق هام السحاب. يدافع عنك ويغش الصعاب ويدفع عنك العدا الظالمين تميزت بين جميع البلاد بدين محمد دين الرشاد. تميزت بين جميع البلاد بدين محمد دين الرشاد. ولم تأخذي بنظام العباد ليسراك دنيا ويمناك دين فسيري بلادي بدرب النما ومودي علينا ظلال الرخاء. ليحميك ربي يا رب السماء ليحميك من منبع الحاقدين